واثنان أحادية، يعني اثنان من العلماء قالوا بأن المعرف حرف واحد، فالأخرج على أنها اللام والمبرد على أنها الهمزة، وفيها تفصيل ولا صح ما ذكرناه. أو دخول أن، سواء كانت المعرفة وهي ما أفادت التعريف، أو كانت زائدة وهي الداخلة على الأعلام أو على واجب التنكير، أو كانت موصولة بأنواعها كلها نقول المعرفة، خلافا لابن مالك رحمه الله في جعله موصولة ليست معرفة لوجودها في الفعل المضارع. ما أنت بالحكم التربى، دخلت أل على تربى هو فعل مضارع مغير الصيغة. إذا حينئذ أل هذه الموصولة ليست من خصائص الأسماء، ليست من خصائص الأسماء، ولذلك أثبت أن أل الموصولة ليست من علامات الأسماء، وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قال، يعني تدخل على الصفة الصريحة اسم الفاعل اسم المفعول اسم المشبهة، وكذلك يقل دخولها على الفعل المضارع. وإذا دخلت على الصفة وعلى الفعل المضارع صارت مشتركة، وإذا صارت مشتركة حينئذ لا يصح جعلها علامة تميز الاسم عن الفعل، والأصح مذهب الجمهور بل حكي الإجماع على أنها من خصائص الأسماء. وما سمع من لغة العام إما أن يقال إنه يختص به في الشعر خاصة، أو يقال إنه ضرورة. ولذلك ذكر ابن هشام رحمه الله في صدور الذهب عن عبد القاهر الدرجاني أنه بالإجماع، يعني العقد إجماع النحاة، وبعضهم يفهم المراد بالإجماع ليس المراد بإجماع الفقهاء ولا أصوليين، المراد بإجماع أهل اللغة، وإجماع كل أهل فن معتبر عندهم. فإذا أجمع الأصوليون نقول هذا معتبر عندهم، وإذا أجمع النحاة هذا يعتبر ماذا؟ حجة عندهم. فنقول أجمع، ذكر عبد القاهر الدرجاني أنه بالإجماع أن دخول أل الموصولة على الفعل المضارع شاذ، فيحفظ ولا يقاس عليه. ولذلك جماهير أهل العلم على هذا، أن أل الموصولة من خصائص الأسماء، ودخولها على الفعل كما في قول الفرزدق ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا بالرأي والجدل، هذا شاذ والشاذ يحكم ولا يقاس عليه. إذن دخول أل هذا عام، يعرف فقه ما قفوا، فقه أيها الطالب يعني بمعنى التبع، قال في القاموس قفوته قفوا وقفوا تبعته، لذلك قفوا الأثر يعني اتباع الأثر، وهذا أصل في طالب العلم أن يكون متبعا لغيره. وبحروف الجر يعني يعرف ويميز الاسم عن قسيميه بدخول حروف الجر. وهل يشترط دخول حروف الجر كلها أم واحد؟ واحد منها. إذا لماذا عبر بحروف الجر؟ نقول الإضافة هنا جنسية، حروف الجر الإضافة جنسية، والإضافة الجنسية تبطل معنى الجمعية، فحينئذ يصدق بالواحد. حينئذ نقول بحروف الجر أي يميز ويعرف الاسم عن قسيميه بدخول حرف واحد من حروف الجر. والمراد بالدخول هنا ليس الدخول العقلي كما هو سابق في أل والتنوين والكسر، وإنما الدخول النقلي. لماذا؟ لأن الطالب قد يقول قام يضرب يدخل من عنده هكذا، يأتي بالتنوين فيدخله على الفعل، نقول دخل التنوين هنا ليس كذلك؟ هل هو اسمه؟ لا. فكيف نقول بدخول التنوين ودخول أل؟ ها أجيبه كيف؟ لابد أن يكون مدخول التنوين مقولا عن لغة العرب، يعني قبول الاسم أو قبول اللفظ للخفض وبالتنوين ودخول أل وحروف الجر، لابد أن يكون مما جوز العرب دخول الحرف أو التنوين على تلك اللفظة. أما مجرد العقل ومجرد التلويز العقلي هذا لا يكون مسوغا له، لأن هذه العلامات يمكن أن تكون على الحروف وعلى الأسماء، على الحروف وعلى الأسماء. ولذلك إذا وجدت هذه إياك واللوى، ها إياك واللوى، لو حرف أو اسم أو فعل حرف، طيب دخلت عليها أن إياك واللوى، ألام على لو ولو كنت عالما بأذناب لو، دخل التنوين على لو، ماذا نقول؟ قصد لفظه. والحرف أو الفعل إذا قصد لفظه قد يأتي معنا، إذا قصد لفظه صار اسما، فإذا صار اسما جاز دخوله